لما قال صلى الله عليه وسلم لما أي الإسلام أفضل قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت من لم تعرف. كل إذا عرف أنه يهودي لا يبدأ أو نصراني أو غيره ما كفره لا يبدأ. أما إذا لم يعرف يسلم على من لا لا يسلم عليه يقول كيف حالك كيف أنت ما يقول السلام عليك كيف حالك كيف أنت كيف حال أفلان. قال الشارح رحمه الله هذا مو بسلام. نعم قال الشارح بالناطوح وبالطاء المهمله هذا معروف. وفي رواية الحموي بالضاء المعجمة وفي رواية الحموي بالضاء المعجمة هذا معروف بالطاء المهمله. قال حمور الوحش الشائع عند الناس أنها المخططة ويقول بعض الباحثين أنه بعد البحث والاستقراء في كتب الحيوان ما ثبت أو أثبت أحدهم أن هذا اللهم إلا في بعض المراجع المتأخرة. وسألت بعض أهل البيئة والفطريات وقالوا الدارج عند الناس أنه مخطط وهذا عندنا الأهلية. أما الوحش فهو يسمى بزريف ما قولكم على هو الوحش بعضهم مخطط حياة بعض حياة الحيوان ذكر موضوع حياة الحيوان طلع لحياة الحيوان في بيان الوصف وحش ما اكتب البقرة صح؟ وإلها البقرة وإلها حلا